يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أجر صلاة الجماعة في البيت كأجر صلاة الجماعة في المسجد؟ لا، إلا للمعذور، المعذور أو المعذورون إذا صلوها في البيت فلهم أجر من حضر في المسجد، لأن تركهم المسجد لعذر. أما أن تؤجر المساجد من غير عذر فهذا لا يجوز.